الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في كسب الحجام. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا أذان عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله يعني بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن يعلفه ماضحك ورقيقك. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا مع ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في أبواب الإيجار. ومر معنا في الدرس السابق أن الإيجار هي اسم للأجرة، وهي كذلك لكراء ماذا؟ الأجير. وأن الإيجار قيل مثلثة الألف، والكسر فيها أفصح. وشرنا كذلك أن حدها الاصطلاحي هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض. يمكن في الدرس السابق قلنا بلا عوض، تصحح بعوض. عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض. وقول الفقهاء على تمليك منفعة كما ذكرنا في الدرس السابق به يفرق بين الإجارة والبيع، فالبيع تمليك عين، والإجارة تمليك منفعة. البيع تمليك عين، أما الإجارة كما ذكرنا فهي تمليك منفعة. وشرنا كذلك أن الأصل في الإجارة عند جمهور العلماء أنها من العقود اللازمة، أي لا يصح لأحد الطرفين أن يفسخها إلا بإذن الآخر. أن الإجارة هي من العقود اللازمة، فلا يصح لأحد الطرفين أو الأطراف أن يفسخها أو أن يفسخ إلا بإذن الآخر كالبيع. وبالتالي كما ذكرنا إذا هي عقد من العقود لابد من في العقد من أركان. قلنا الركن الأول الإيجاب والقبول، والركن الثاني العاقدان أي الأجير والمستأجر، والركن الثالث كما ذكرنا المعقود عليه أي المنفعة المعقود عليها. وتوقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على ما يتعلق بكسب الحجام. فما هذا الباب ذكره في باب الإجارة ظاهر، لأن العقد هنا على عمل، العقد على عمل وليس على عين، على عمل وهو ماذا؟ الحجامة. العقد هنا على عمل وهو الحجامة. وإذا قلنا في الدرس السابق قد يكون العقد على عمل، قد يكون العقد على ماذا؟ على منفعة. قد يكون العقد على منفعة. قال رحمه الله تعالى: باب في كسب الحجام، أي ما حكم هذا الكسب، أي ما حكم هذا الكسب. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا آبان وهو آبان بن يزيد العطار البصري ثقة له أفراد حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة عن يحيى أي عن الإمام يحيى بن أبي كثير الطائي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن إبراهيم بن عبد الله يعني ابن قارث المدني صدوق حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وعند أبي داود والترمذي والنسائي عن السائب بن يزيد الكندي صحابي صغير بعضهم يقول هو آخر من مات من الصحابة بالمدينة اختلفوا في تحديد من آخر الصحابة وفاة بالمدينة بعضهم يقول سهل بن سعد الساعدي قيل توفي سنة 88 وقيل بعدها وبعضهم قال آخر الصحابة وفاة هو السائب بن يزيد وفاته بعد التسعين أي توفي رضي الله عنه وارضاه بعد التسعين عن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه وارضاه وفاته بعد السبعين هذا الحديث صحيح وهو عند الإمام مسلم في صحيحه وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث اختلفوا في ماذا في حكم الأجرة التي يأخذها الحجام مقابل عمله أي مقابل حجامة وسبب الخلاف راجع ماذا إلى الأحاديث التي في هذا الباب والصحيح جمعا بين النصوص أن الكسب ماذا مكروه ما الدليل هنا قال كسب الحجام خبيث وفي الأحاديث التي بعدها احتجم وأعطى الحجام فقالوا جمعا بين النصوص ماذا هذا الكسب يوصف كونه يوصف بأنه خبيث لا يعني بذلك أنه محرم فقد وصف صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل بأنها ماذا شجرة خبيثة وصفها بماذا بأن شجرة خبيثة لحديث أبي سعيد الخدري عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل هذه من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن في المسجد فلكن كما قلنا الصحيح أن هذا الكسب مكروه يجوز له أن يأخذ لكن هذا الكسب ماذا مكروه يقول شيخ الإسلام في الفتاوى قال حال المحتاج إليه أي لهذا الكسب ليست كحال المستغني عنه كما قال بعض السلف كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس يقول شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 30 صفحة 92 و100 يقول رحمه الله تعالى يقول حال المحتاج إليه ليس كحال المستغني عنه، كما قال بعض السلف: كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس، كما قال بعض السلف: كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس. ومنهم من قال ماذا بالتحريم، منهم من قال بالتحريم، لكن الصحيح الأكثر أن ذلك مكروه. الذين قالوا بالتحريم مثلا استدلوا بعموم ما جاء عند النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. جاء عند النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. وكذلك استدلوا بالقرينة، لأنه ذكر مع ماذا؟ مع ثمن الكلب ومهر البغي. لكن هذه عند أهل الأصول تسمى ماذا؟ بدلالة الاقتران. ودلالة الاقتران من أضعف ماذا؟ الدلائل. ما معنى ذلك؟ كون الشيء يذكر مع الشيء في نفس السياق في نفس النص لا يلزم من ذلك ماذا؟ أن الحكم واحد. والأدلة على ذلك كثيرة، كقوله جل وعلا: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فهنا الأكل ليس بواجب، لكن إتيان الحق واجب، لقوله جل وعلا: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فالأكل ليس بواجب، لكن ماذا؟ إتيان الحق واجب. كذلك كالأحاديث التي جاءت في سنن الفطرة، فالأحاديث التي جاءت في سنن الفطرة جمعت بين ما هو مسنون وما هو واجب. فالختان ليس كالسواك، الختان ليس كالسواك، وكذلك حلق العانة ليس كماذا؟ كقص الأظافر. فالشاهد كونه جاء مع هذه الأشياء التي ذكرت في الحديث لا يعني بذلك ماذا؟ استواء الحكم. لكن يبقى على الصحيح أن كسب الحجام يبقى يوصف بأنه ماذا؟ خبيث. يبقى هذا المال الذي يأخذه الحجام يوصف بهذا الوصف كونه خبيث، ولكن وصفه بهذا الوصف لا يلزم منه التحريم. فيقال: ما حكم الأخذ؟ جمعا بين النصوص، والذي عليه الأكثر أنه مكروه كراهية ماذا؟ تنزيه. قال: وثمن الكلب خبيث. ثمن الكلب، قال: وثمن الكلب خبيث. أما قوله وثمن الكلب خبيث لا يعني بذلك أنه مكروه، لأن خبيث هنا بمعنى محرم. وسيأتينا الكلام على ماذا؟ على حكم بيع الكلاب والقطط. فبيع الكلب ماذا؟ محرم عند الجمهور، حتى وإن كان الكلب كلب صيد، حتى وإن كان الكلب كلب صيد، فالكلب بيعه ماذا؟ محرم. الكلب بيعه ماذا؟ محرم. ما الدليل؟ جاء عند سيأتينا جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. وإن جاء يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. جاء عند أبي داود وسيأتينا من حديث عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمنه أي ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. وسيأتينا كذلك حديث أبي جحيفة عند الإمام مسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. سيعقد المصنف رحمه الله تعالى بابا في أثمان الكلب، سيعقد بابا في أثمان الكلب. فالجمهور أن بيع الكلب ماذا؟ محرم، أن الأصل فيه ماذا؟ محرم. ولا فرق بين كلب مباح ككلب صيد أو ماشية أو حراسة وغيره من الكلاب. أما الأحناف فقالوا يجوز ماذا؟ بيع كلب الصيد المحتاج إليه دون ماذا؟ بقية الكلاب. لكن الجمهور أنه يجوز اقتناء هذا الكلب، أي كلب الصيد، وما استثناها الشرع ككلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحراسة، لكن لا يجوز ماذا؟ بيعه. وإذا احتاج إليه يجوز له ماذا؟ أن يشتريه. إذا احتاج إلى، لم يجد هذا الكلب إلا يباع واحتاج إليه، يجوز له الشراء. لكن البيع لا يجوز له ماذا؟ أن يبيع. سنتكلم في الباب الذي أشرنا إليه عما يتعلق بالكلاب وكذلك السنور أي القطط. قال: ومهر البغي خبيث. شوف حتى في الحديث قال: وثمن الكلب. الألف واللام الاستغراقية تعم ماذا؟ جميع الكلاب. قال: ومهر البغي، أي ما تعطاه على الزنا، ما تعطاه على الزنا. وقيل سماه مهرا من باب التوسع لأنه كالمقابل. فعملها خبيث، والمال الذي تأخذه على هذا العمل خبيث. عملها أي الزنا خبيث، والمال الذي تأخذه على ماذا؟ على هذا العمل كذلك ماذا؟ خبيث. ومعنى خبيث أي محرم. قال: ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي المدني ثقة، حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة، حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن ابن محيصة عن أبيه اسمه حرام بن سعد، اسمه قيل حرام بن سعد المدني، حرام بن سعد المدني ثقة، حديث عند أصحاب السنن، ثقة حديث عند أصحاب السنن، عن أبيه قيل اسمه محيصة ابن مسعود الأنصاري صحابي، محيصة ابن مسعود الأنصاري صحابي. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، هذا الحديث أخرجه الترمذي وأخرجه كذلك ابن ماجه وصححه الألباني، أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام، أي في إعطاء الحجام ماذا؟ مقابلا، فنهاه. وقوله فنهاه النهي ماذا؟ على سبيل التنزيه. والدليل على ذلك أنه رخص له ماذا؟ أن يعطي ذلك ماذا؟ للناضح وكذلك للعبد. فلو كان ماذا؟ حرام، لا يجوز ماذا؟ أن يطعمه لا للبهيمة ولا لعبده. لهذا قال: فلم يزل يسأله ويستأذنه، أي يترخص له، حتى أمره أن أعلفه، أي أن أطعمه، أن أعلفه ناضحك، حتى أمره أن يعلفه، أي أمره أن يطعمه ناضحك. والمراد بالناضح هو الجمل الذي يستعمل ماذا؟ في سقي الماء. الناضح هو الجمل الذي يستعمل في سقي الماء. ورقيقك أي العبد. والقاعدة الأصل ما يحرم على الحر يحرم على العبد، ما يحرم على الحر يحرم على العبد. فلذا القارينة السياق تدل على أن النهي على سبيل التنزيه لا على سبيل التحريم. ثم قال: حدثنا مسدد بن مصرهد بن مصربل البصري، وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا مسلم وابن ماجه. قال: حدثنا يزيد بن زريع العيشي البصري، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا خالد، وهو خالد بن مهران أبو المنازل خالد الحذاء البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما وفاته سنة 68 بالطائف. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث في الصحيحين. قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، وهذا كما قلنا فيه دليل على جواز أخذ الأجرة. وبعضهم جمعا بين النصوص قال: له أن يأخذ لكن لا يشترط، له أن يأخذ لكن ماذا؟ لا يشترط، أي لا يجعل ذلك. ولكن مع هذا يبقى الوصف متعلق بالمال، يبقى الوصف له أن يأخذ لكن لا يشترط، لكن يبقى الوصف كونه خبيث متعلق بالمال، كما قلنا في شجرة الثوم والبصل. قال: فيجوز أكل الثوم والبصل لكن يبقى الوصف. قال: ولو علمه، شو ابن عباس يقول؟ ولو علمه خبيثا أي حراما. قال: ولو علمه خبيثا لم يعطه، وهذا نص في إباحة مال الحجام عند الجمهور، هذا نص في إباحة مال الحجام عند الجمهور. ثم قال: حدثنا القعنبي، مر معنا عبد الله بن مسلم القعنبي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، عن مالك بن أنس، عن حميد بن أبي حميد الطويل البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وفاته بعد 90 بالبصرة، من رباعية المصنف، والحديث متفق عليه، من رباعية المصنف والحديث متفق عليه، أنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل أن أبا طيبة اسمه ميسرة، وقيل اسمه ماذا؟ نافع، وهو مولى محيصة بن مسعود. أبو طيبة قيل اسمه ميسرة، وقيل اسمه نافع، وهو مولى محيصة ابن مسعود. الذين نقل أنهم حجموا النبي صلى الله عليه وسلم أبو طيبة أي مولى محيصة ابن مسعود، وكذلك من نقل كذلك أنه حجم نبينا صلى الله عليه وسلم هو من؟ أبو هند، أبو هند البياضي مولاهم، أبو هند البياض مولاهم. جاء عند أبي داود وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: وقيل أن أبا هند اسمه يسار، قال: أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة، يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء مما وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة، إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. الشاهد أن هنا أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم، فنقل أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، وأبو طيبة كذلك حجم النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أنس. ومما يستفاد من حديث أبي هند أي من حديث أبي هريرة أن حتى عندهم ماذا؟ أن هذا العمل أي عمل الحجامة لم يكن محمودا عند العرب. ومر معنا أنه مما يذكر في مسألة الكفاءة في باب النكاح أي على من يشترط ذلك، يشترطون ماذا؟ الصنعة، يشترطون ماذا؟ الصنعة. فالحجامة وكذلك بعض الأعمال كانت تعتبر ماذا؟ مهينة، كانت تعتبر ماذا؟ مهينة. قال: ف فأمر له بصاع من تمر، وهذا محل الشاهد، أعطاه. وأمر أهله، لأنه كان مملوكا أي سادته، أن يخفف عنه من خراجه. ما معنى الخراج؟ أي ما يقرره السيد على العبد في كل يوم. في بعض الروايات: وكان خراجه 3 آصع، فوضع عنه صاع. معنى الخراج أي ما يقرره السيد على العبد، يعني يقرر عليه أن هذا اليوم مثلا يقوم بهذا العمل، هذا معنى ذلك. فوضع عنه ماذا؟ صاع. فالشاهد أي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم حجم وأعطى الحجام. نعم. باب في كسب الإماء. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة قال: سمعت أبا حازم سمع أبا هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا عكرمة قال: حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن أبي فديك عن عبيد الله يعني ابن هرير عن أبيه عن جده رافع هو ابن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب في حكم كسب الإماء، والمراد هنا بالكسب مطلق الكسب. ولو نظرنا للأحاديث أن الكسب المنهي عنه هو ماذا؟ ما يؤخذ مقابل ماذا؟ الزنا. أما الكسب الذي يؤخذ بسبب حرفة أو صناعة أو نحو ذلك فهذا ماذا؟ جائز. فهذا ماذا؟ جائز. المراد بالحديث هنا الكسب المنهي عنه، لأنهم كانوا في الجاهلية ما الذي كانوا يفعلونه؟ كانوا يكرهون إماءهم ماذا؟ على الزنا، على البغاء. ما الذي كانوا يفعلونه؟ كانوا يكرهون إماءهم ماذا؟ على الزنا، لقوله جل وعلا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فقوله جل وعلا: ولا تكرهوا فتياتكم، المراد بالفتيات الإماء، المراد بالفتيات الإماء على البغاء أي على الزنا. إن أردنا تحصنا، هذا مفهوم الشرط لا حجة له، أي لا أعني بذلك أنهم إن لم يردنا تحصنا يجوز ماذا؟ إكراههم ماذا؟ على البغاء أي على الزنا. فسواء أرادوا تحصنا أو لم يريدوا تحصنا لا يجوز ماذا؟ إكراههم ماذا؟ على الزنا. وإذا قال جمع من أهل التفسير أن إن هنا بمعنى إذا، إن هنا بمعنى إذا وليست شرطية، قالوا هذا كقوله جل وعلا: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قالوا هذا كقوله جل وعلا: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي إذا كنتم مؤمنين. الشاهد أنهم كانوا في الجاهلية ماذا؟ يجبر السيد أمته على الزنا. من أجل ماذا؟ قال جل وعلا: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا، كانوا يفعلون ذلك من أجل الدنيا، فنهاهم الشرع عن هذا الفعل. وهذا معنى قوله: باب في كسب الإماء. لما ما علاقة هذا الباب بكتاب الإجارة؟ ظاهرة، لأن هنا الإجارة على عمل، الإجارة مقابل ماذا؟ عمل. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري البصري، عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري البصري ثقة، حديث عند البخاري ومسلم وعند أبي داود والنسائي، ثقة حديث عند البخاري وعند مسلم وعند أبي داود والنسائي. قال حدثني أو حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري البصري، معاذ بن معاذ العنبري البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن جحادة الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال سمعت أبا حازم سلمان الأشجع الكوفي، سلمان الأشجع الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، سمع أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وفاته على الصحيح سنة 59 بالمدينة. هذا الحديث حديث صحيح وأخرجه البخاري في صحيحه، هذا الحديث حديث صحيح وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، المراد هنا بالكسب أي ما تكتسبه كما قلنا بفعل محرم كالزنا وغير ذلك، وهذا داخل في الحديث الذي مر معنا في نهي عن مهر البغي، في نهيه ماذا عن مهر البغي. أما الكسب المشروع فلا إشكال فيه، والدليل على ذلك الحديث الذي بعده. قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة حديث عند مسلم وعند أصحاب السنن، قال حدثنا هاشم بن القاسم البغدادي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا عكرمة وهو عكرمة بن عمار العجل اليمامي صدوق خرج له البخاري تعليقا يخطئ، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، قال حدثنا طارق بن عبد الرحمن القرشي الحجازي ثقة حديث عند أبي داود، قال جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار، يقول جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار وهو صحابي حديث عند أبي داود، فقال لقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم اليوم. هذا الحديث تفرد به المصنف وحسنه الشيخ الألباني، هذا الحديث تفرد به المصنف وحسنه الشيخ الألباني، قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز أي العجين والغزل والنفش، المقصود بالنفش الصوف، في بعض الروايات بدل النفش قال النقش، والمقصود هنا النقش أي التطريز، أي كأنه قال ماذا إلا إذا كان العمل ماذا مباحا، إلا إذا كان العمل ماذا مباحا، يعني يجوز للسيد أن يؤجر ماذا أمته لعمل ما، أو أن يؤجر عبده لعمل ما أي عمل مشروع. ثم قال حدثنا أحمد بن صالح المصري ثقة حافظ حديث عند البخاري وعند أبي داود والترمذي في الشمائل، ثقة حافظ حديث عند البخاري وعند أبي داود والترمذي في الشمائل، قال حدثنا ابن أبي فديك واسمه محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك المدني، محمد بن إسماعيل بن أبي فديك المدني صدوق حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن عبيد الله يعني ابن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج وهو مستور حديث عند أبي داود، مستور أي مستور الحال مجهول الحال مستور أخف حديث عند أبي داود، عن أبيه أي عن هرير بن عبد الرحمن ابن رافع بن خديج مقبول حديث عند أبي داود، عن جده رافع هو ابن خديج رضي الله عنه وأرضاه وفاته بعد 70، هذا الحديث تفرد به المصنف والألباني حسنه بشواهد لأنه يشهد له الحديث الذي سبقه، وإن كان في إسناده مستور أي عبيد الله بن هرير مستور. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو، أي هل هو مشروع أو ليس بمشروع، هذا معنى ذلك. نعم. باب في حلوان الكاهن. قال حدثنا قتيبة قال عن سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب في حلوان الكاهن، أي ما يعطى الكاهن على كهانته، ما يعطى الكاهن على كهانته. والحلوان في اللغة من معاني هذه الكلمة العطية، من معاني كلمة الحلوان أي العطية. فمعنى ذلك أي ما يعطى الكاهن على كهانته. ومر معنى أن الكاهن هو ما يخبر عما يحصل ماذا في المستقبل، والكهانة ماذا من ادعاء الغيب. الكاهن هو من يخبر عما يحصل ماذا في المستقبل، ولذا الكاهن ماذا يدعي ماذا علم الغيب. الذهاب إلى الكاهن أصلا فيه تفصيل، قد يكون محرما وقد يكون ماذا كفرا، قد يكون محرما وقد يكون كفرا وقد يكون ماذا جائزا، إذا ذهب ماذا لينكر عليه. فإذا كان الذهاب محرم في الأصل فمن باب أولى ماذا العطية التي تعطى له. والقاعدة الفقهية عند العلماء في هذا الباب أنه ما حرم في نفسه حرم عوضه، ما حرم في نفسه حرم عوضه، أي العوض الذي يعطى بسببه. قلنا أن الذهاب للكاهن فيه تفصيل، فقد يكون محرما، فمثلا لو ذهب إليه دون أن يصدقه، ذهب إليه دون ماذا أن يصدقه، ما حكم الذهاب إليه؟ محرم. فعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية حفصة عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. جاء عند مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية حفصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا حكم الذهاب. الصورة الثانية أن ماذا؟ أن يصدقه، يذهب إليه ويصدقه ماذا فيما يدعيه، فهذا ماذا؟ كفر، لحديث أبي هريرة عند أبي داود وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. جاء عند أبي داود في سننه وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فالأصل أن تصديقه ماذا؟ كفر. الآن لا نتكلم على تكفير العين، وإنما نتكلم على ماذا؟ على الفعل. تكفير العين مسألة ماذا فيها ماذا؟ تفصيل. الصورة الثالثة أن يذهب إليه لينكر عليه ويبين للناس فساد ما عنده، فهذا الأصل فيه ماذا؟ جائز، من أنه من باب إنكار المنكر. فإذا إذا كان الأصل في الذهاب إليه أنه محرم، فبالتالي ماذا العوض الذي يعطى إليه؟ ماذا؟ محرم، لأن فيه إعانته على ماذا؟ على المنكر، ولا تعاون على الإثم والعدوان، وفيه تقرير له وتشجيع له ماذا؟ على عمله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن سفيان. إذا وجدت قتيبة عن سفيان هو ابن عيينة، إذا وجدت قتيبة عن سفيان هو سفيان بن عيينة الهلالي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، لأنه سبق أن ذكرنا أن ابن عيينة قتيبة توفي سنة 40 و200. قتيبة بن سعيد الثقفي راوية الإسلام توفي سنة 40، هذا الوصف راوية الإسلام أطلق على بعض، على البعض من ممن أطلق عليهم هذا الوصف أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لماذا أطلق عليه هذا؟ لكثرة ما يرويه، أي كثرة الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر الصحابة رواية لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قتيبة بن سعيد الثقفي فهو من أكثر الرواة ماذا؟ حديثا، فحديث عند أصحاب الكتب الستة، وفاته سنة 40 و200. إذا روى عن سفيان هو ابن عيينة، لأن ابن عيينة متأخر بالنسبة للثوري، سفيان بن عيينة وفاته سنة 98 و100، أما الثوري سنة 61 و100. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أحد فقهاء المدينة السبعة على قول، وغدا إن شاء الله تعالى نتكلم على فقهاء المدينة، هذا أحد فقهاء المدينة السبعة على قول، أنهم اختلفوا في السابع، منهم من يقول أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، منهم من يقول سالم بن عبد الله بن عمر، منهم من يقول أبو سالم بن عبد الرحمن بن عوف. وفاته في سنة الفقهاء، أي توفي رحمه الله تعالى سنة 94. عن أبي مسعود البدري الأنصاري، الصحيح لم يشهد بدرا بخلاف البخاري، واسمه عقبة بن عمرو، وفاته بعد 40 بالكوفة وقيل بالمدينة، هذا الحديث صحيح ومتفق عليه، هذا الحديث حديث صحيح وفي الصحيحين. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، وسيأتي الكلام على ثمن الكلب في بابه، ومهر البغي مر معنا، وحلوان الكاهن، وهذا محل الشهوة، والنهي للتحريم، وقلنا حلوان الكاهن ما يعطى على كهانته، ما يعطى على كهانته. نعم. باب في عسب الفحم. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا إسماعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب في عسب الفحل. وهذا كذلك ذكر هذا الباب في كتاب الإجارة ظاهر، لأنه ماذا؟ استئجار ماء الفحل، استئجار الفحل ماذا؟ من أجل ماذا؟ مائه، أي ليضرب ماذا؟ ليضرب إما الفحل، قد يطلق على الناقة، وقد يطلق، كلمة فحل عامة، كلمة هنا كلمة الفحل عامة، أي الذكر من كل حيوان يسمى فحلا، الذكر من كل حيوان يسمى فحلا، فقد يكون جملا، وقد يكون تيسا، وقد يكون فرسا، فالذكر من كل حيوان يسمى فحلا، ولذا الرجل يقال كذلك فحل، حتى الرجل يقال عنه ماذا؟ فحل. عند الجمهور أن هذه الإجارة ماذا؟ محرمة، أن بيع عسب الفحل محرم، بيع عسب الفحل محرم. لماذا؟ بخلاف ماذا لو كان عارية، لو كان ماذا عارية، يعني ما معنى عارية؟ قدم له ماذا الفحل فترة عنده ماذا ثم رده إليه بدون مقابل، عارية. أما الإجارة فذلك ماذا؟ محرم. لماذا؟ لأنه قد يضرب وقد لا يضرب، قد يضرب أي يضرب الأنثى وقد لا يضرب، وقد كذلك ماذا؟ إذا ضرب أي الأنثى قد تحمل وقد لا تحمل، فيدخل ماذا في بيع الغرر؟ يدخل في القاعدة العامة التي مرت معنا في بيع الغرر. يقول: حدثنا مسدد بن مصرهد بن مصربل البصري، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا مسلم بن ماجة، قال: حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن إبراهيم ابن علي البصري، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن علي بن الحكم البصري، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى عبد الله بن عمر، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفاته في أواخر سنة 73 أو في أول 74. هذا الحديث صحيح، وأخرجه البخاري في صحيحه. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، أي عن ماء الفحل. مراد بالعسب ماء المني، ماء الفحل. عند مسلم من حديث جابر، عند مسلم من حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء وعن بيع ضراب الفحل. عند مسلم من حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، والمراد هنا بالماء الماء الذي في الفلات الزائد عن الحاجة. أما الماء الذي في بركة أو غير ذلك، هذا يخرج من أن صاحب البركة قد ملك الماء. فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء وعن ضراب الجمل، وعن بيع ضراب الجمل. ومعنى قوله وعن بيع ضراب الجمل كقوله هنا ماذا عن عسب الفحل. يقول ابن القيم في زاد المعاد: إن النهي عن بيع عسب الفحل من محاسن الشريعة. يقول الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد: إن النهي عن بيع عسب الفحل من محاسن الشريعة وكمالها، فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمان وجعله محلا لعقود المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقلاء. يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد: إن النهي عن بيع عسب الفحل من محاسن الشريعة وكمالها، فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمان، ماء الفأيمني الفحل، وجعله محلا لعقود المعاوضات، يعني ماء الفحل مقابل مال، مما هو مستقبح ومستهجن عند العقلاء. لكن كما قلنا، لو كان من قبيل العارية فلا إشكال في ذلك. هنا الكلام على العوض، لا ليس، وليس الكلام ماذا على التبرع، الكلام ماذا على أخذ العوض على ذلك. والجمهور أن النهي على التحريم، الجمهور قالوا النهي على سبيل التحريم. نعم. باب في الصائغ. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال: قطعت من أذن غلام أو قطع من أذني، فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه، فرفعنا إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن هذا قد بلغ القصاص، أدعو لي حجاما ليقتص منه. فلما دعي الحجام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه. فقلت لها: لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا. قال أبو داود: روى عبد الأعلى عن ابن إسحاق قال: ابن ماجدة رجل من بني سهم عن عمر بن الخطاب. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا سلمة بن الفضل قال: حدثنا ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن ابن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن ابن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب في الصائغ. والمراد بالصائغ أي صانع ماذا؟ الحلي، سواء من الذهب أو الفضة. الصائغ الذي يصوغ الحلي، الصائغ الذي يصوغ الحلي سواء كان من الذهب أو الفضة. لا بأس ماذا؟ الأصل أن هذا العمل ماذا؟ لا بأس به. لكن على من يعمل هذا العمل أي صياغة الحلي أن يحذر ماذا؟ من الربا. أن يحذر ماذا؟ من الربا. لأن مسألة ماذا؟ ذهب. ومسبقا تكلمنا على ماذا؟ على بيع الذهب بالذهب، وبيع الذهب بالفضة، وبيع كذلك الذهب بالتقسيط، وفصلنا في المسألة. فالأصل كما قلنا أنه لا بأس بهذا العمل إذا ابتعد ماذا؟ صاحبه عن الربا، لأنه معرض للربا. خاصة ما نوع الربا المعرض لها؟ النسيئة. وربا كذلك الفضل، ربا الفضل، خاصة ربا الفضل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة البصري ثقة حديثه عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنن. قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسار المدني صدوق يدلس إمام في المغازي حديثه عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنن عن العلاء. الإشكال ليس في عنعنة محمد بن إسحاق لأنه في الرواية الأخرى صرح بالتحديث. عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي المدني مولى جهينة صدوق ربما وهم حديثه عند البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد عند مسلم عند أصحاب السنن. حديثه عند البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد عند مسلم عند أصحاب السنن. عن أبي ماجدة اسمه علي بن ماجدة السهمي. علي بن ماجدة السهمي مجهول حديثه عند أبي داود. مجهول حديثه عند أبي داود. قال قطعت من أذن غلام، أو قال قطع من أذني، فقدم علينا أبو بكر حاجا. هذا تفرد به المصنف وأخرجه أحمد في المسند وضعفه الألباني، إضافة لجهالة صاحب أبي ماجدة الانقطاع. قالوا علل كذلك بالانقطاع، وإضافة إلى كما قلنا أنه مجهول، وإذا ضعفه الشيخ الألباني وتفرد به المصنف هو عند الإمام أحمد في المسند. قال فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر إن هذا قد بلغ القصاص، أي يستحق القطع. معنى بلغ القصاص أي يقطع من أذنه كما فعل. ادعوا لي حجاما ليقتص منه. فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ظن الذي قال ذلك هو عمر، إني وهبت لخالتي غلاما. ابن حجر يقول أن خالته صلى الله عليه وسلم اسمها فاختة بنت عمرو الزهرية. ابن حجر في الإصابة ذكر أن خالته صلى الله عليه وسلم اسمها فاختة بنت عمر الزهرية. فاختة بنت عمر الزهرية. فقلت لها إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه. فقلت لها لا تسلميه، أي لا تعطيه حجاما، معنى ذلك لا تعطيه لمن يعلمه الحجامة، ولا سائغا أي لمن يعلمه هذه الحرفة، ولا قصابا، أي المقصود بالقصاب ما يعرف بجزار. المقصود بالقصاب أي الجزار، يقال القصاب ويقال الجزار. ظاهر أنها لأن هذه الأعمال في الأصل كان من الأعمال ماذا؟ المهينة. هذه الأعمال في الأصل من الأعمال ماذا؟ المهينة. قال أبو داود رواه عبد الأعلى، لكن كما قلنا هذا الحديث ضعيف. قال أي كأنه قال لا تعطي هذا الغلام لمن يعلم هذه الصنائع. قال أبو داود روى عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق ابن يسار المدني فقط. احنا مرت معنا في مسألة الحجامة، لا يعني احنا لما تكلمنا تكلمنا على الأخذ، أما كعمل دون مقابل فهذا ماذا؟ جائز مستحب، لأن من باب إحياء ماذا؟ السنة. الكلام كله على ماذا؟ على المقابل. عن ابن إسحاق قال ابن ماجدة رجل من بني سهم، لأن ابن حجر قال اسمه علي ابن ماجدة السهمي. عن عمر ابن الخطاب ثم قال حدثنا يوسف بن موسى الرازي صدوق حديث عند البخاري وعند أبي داود والترمذي وابن ماجة، صدوق حديث عند البخاري وعند أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي في مسند علي. قال حدثنا سلمة بن الفضل الرازي صدوق كثير الخطأ حديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجة في التفسير، حديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجة في التفسير. قال حدثنا ابن إسحاق ومحمد بن إسحاق مرة معنا، عن العلاء بن عبد الرحمن مرة معنا، عن ابن ماجد السهمي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، أي نحو الحديث السابق. فرق بين أن يقول الراوي بنحوه وبمثله، معنى بنحوه أي قريب منه، أما بمثله أي بلفظه. لما إذا قال بمثله أي بنفس اللفظ، بنحوه أو بشبهه هذا لأنه قريب منه معنى ذلك. قال ثم قال حدثنا الفضل بن يعقوب البصري صدوق حديث عند أبي داود بن ماجة، صدوق حديث عند أبي داود بن ماجة. قال حدثنا عبد الأعلى وهو عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن محمد بن إسحاق قال حدثنا، هنا صرح به عن علاء بن عبد الرحمن الحرقي كما قلنا الجهني مولاهم المدني كما قلنا صدوق ربما وهم حديث عند البخاري في الأدب المفرد وجزء قراءة ومسلم أصحاب السنن، عن ابن ماجد السهمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نقف عند هذا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.